إلا دابة الأرض تأكل من سأته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قر تبينت لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذواتي أكل خمط وأثل جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى بشيرا ونذيرا ولكن

النار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا بل مكر الليل والنار إذ تأمروننا لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وأسروا النبامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وما أرسلنا في قرية مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن ولا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقتم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم جميعا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن قالوا سبحانك أنت ولينا من أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى يريد أن يصد لكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاء إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاء يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما

بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم